آمين ألف آمين. قال المؤلف قال مخاطب منه كقلب النقل مخاطب منه كقلب النقل وحث همزه وعين الأصل. نعم مخاطب منه كقلب النقل. مخاطب منه كقلب النقل، أي إذا كان الفعل الأجوف جئت به على صيغة الأمر ها كقل فإنه يكون بالنقل، يكون إيش بالنقل هذا، أي لا تصل إلى صياغة فعل الأمر من الفعل الأجوف هذا إلا بنقل. وكيف هذا النقل؟ وذلك لأن فعل الأمر مأخوذ من المضارع المجزوم عندهم صناعة صرفية. فإذا فعل هذا نأتي بفعل أجوف، قال هذا ماضي، ما مضارعه؟ يقول. وإذا أردنا أخذ الأمر منه نجزمه أولا من باب الصناعة الصرفية، فكيف نقول لم يقول فيحصل هناك اجتماع الساكنان فنحذف الساكن الأول والواو فيصير لم يقل ها لم يقل. والأصل يقول ها شوف افهموا كده، والأصل يقول قبل أن نكون نجزمه كذا، الأصل يقول يفعل، فنقلت ها ضمة الواو إلى القاف قبلها رأي، فصار يقول ها ثم يجزم فيصير لم يقول ثم يصير وبعد ذلك يصير لم يقل فإذا وصل إلى لم يقل نحذف أداة الجزم، أداة الجزم وهو لم، فنجد يقل. فيقل هذا لابد من حذف حرف المضارعة، لابد من حذف حرف المضارعة لأن نريد صيغة أمر، فنحذف هذا الحرف للمضارعة، فإذا حذفناه ماذا نجد؟ ها؟ قل. فلا نحتاج لشيء آخر، فقد وصلنا إلى صيغة فعل الأمر للمفرد المخاطب المذكر، ويتبع المؤنث كذلك، وكذلك الجماعة وهكذا. فنحذف حرف المضارع لكل حال فيصير قل للمفرد لخطاب أو لأمر المفرد المذكر المخاطب، هذا هو المراد، هكذا يحصل الأمر. إلى أن كلامه يحتاج إلى أن نفهم أولا النقل هذا الذي ذكره، من أين يحصل النقل؟ هذا الفعل، هذا الفعل إذا كان أجوف هكذا يصير، هكذا يصير بالنقل أولا. ها ويكون الأصل أقول ها شوف بالنقل أولا للضمة كما تقدم، لكن هذا اللي ذكرت الآن هذا نستطيع أن نستغني عنه ما ذكرنا الآن، لكن لو رجعنا إلى أصل آخر فقلنا كل فعل ثلاثي بغض الصرف عن كونه أجوف أو إيش أو غير أجوف، كل فعل ثلاثي الأصل أنك تأتي به على صيغة الفعل المضارع، وإذا جئت إلى صيغة الفعل المضارع فأحيانا تحتاج إلى جلب همزة للوصل في أوله، وأحيانا لا تحتاج إليه كما في هذا الفعل المضارع، كما في هذا الفعل الأجوف وهو الذي مضى الكلام عليه. لكن متى تحتاج إلى النقل إلى جلب همزة وصل في أول الأمر؟ الأصل في هذه إذا كان الفعل صحيحا سالما. نقول كيف صحيحا؟ ايش؟ سالما سالما. وقد يكون في ما كان مضاعفا او معمودا، مثلا قد يكون مثلا تقول الان نصر، ما مضارعه؟ ينصر. ها نطبق الان نجزمه فنقول لم ينصر، نحذف حرف أداة الجزم ثم نحذف حرف المضارع. فإذا حذفنا حرف المضارع لم ينصر ينصر، يصير إيش؟ تجد نونا ساكنة مع صاد وراء ساكنة مثلا. ها فنجد أن الفعل قد ابتدأ بساكن. هنا نجتلب همزة وصل للتمكن إلى النطق بالساكن، ونقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا إذا كان الفعل صحيح سالما. أما إذا كان أجوف كما عندنا فتجدون أنه ما نحتاج إلى همزة وصل، ما نحتاج إلى همزة وصل. إذن فعندئذ يكون أخذ الأمر من مثل هذا الفعل الأجوف، من مثل هذا الفعل الأجوف بالاستغناء عن همزة وصل، لا داعي لهمزة الوصل في هذه الحالة. رأيت. وبعض الأفعال مثلا لو قلت الآن أخذ على سبيل المثال، ما مضارعه؟ يأخذ. ها يجزمه لم يأخذ. ها اهذف حرف المضارع اهذف لم واحذف حرف المضارع فيبقى معك ايش؟ همزة ساكنة، ولا يمكن تبدأ بالساكن كما تقدم في ينصر نون ساكنة. فإذا حذفت الياء حرف المضارع تجد همزة ساكنة، إذن فتحتاج إلى أن تجذب همزة وصل. فتقول إذا جئت بهمزة الوصل، هذه الهمزة الوصل تكون مضمومة لأن مضارع الفعل مضموم، عين الفعل مضارع مضموم هي يأخذ يأخذ، إذن فتأتي بهمزة وصل مضمومة فتقول أخذ. ها ثم يجتمع همزتان في أول الكلمة وثانيتهما ساكنة فتقلب الساكنة من جنس حركة الأولى، أي من مدة من جنس حركة الأولى، فتقول إيش؟ أوخذ. ها فتقلب الهمزة الساكنة واوا أوخذ، لأن الهمزة تشبه حرف العلة كما عدوا بعض الصرفين، عد الصرفين الهمزة من حروف العلة، فها هنا قلبنا الهمزة واوا. وقد تقلب الهمزة ألفا وقد تقلب الهمزة ياء، فهنا قلبنا الهمزة واوا فقلنا أوخذ. والعرب في كلامهم لما قالوا أوخذ على ما يذكر الصرفيون هم يقولون العرب تقول أوخذ بعد ذلك. هنا اجتمع إيش؟ وهمزة وواو، والهمزة المضمومة تناسب إيش؟ الواو، وهما متماثلان متجانسان، فتماثلهما حذف ثقل، فحذفوا إيش؟ الواو التي هي منقلبة عن حرف أصلي، حذفوا الواو روما للتخفيف، حذف الواو. فلما حذف الواو بقيت الهمزة الأولى وهي كانت مجتلبة لأجل هذا السكون الذي حذفناها من الواو. فإذا حذفنا الواو فهذه الهمزة ماذا يصير؟ تحذف. إذن فحذفوها أيضا فبقي على إيش؟ خذ خذ وكل ومر. هذه الأفعال الثلاثة على شكل واحد، النمط واحد في هذا، تقول أكل يأكل أوكل ثم كل، ها أمر يأمر مر ثم مر وهكذا. إذا هذا إذا تأتي في الفعل المحمول وقد يكون في الفعل المضاعف ها، لكن الفعل المضاعف لك في وجه أن تقول عضه ها أو مده، تقول فيه يمد ها لم ها إيش قل لم إيش لم يمد ها. فإذا أردت أن تأخذ منه الأمر إيه حذف اللم وحذف إيش حرف المضارع، وإذا حذفت حرف المضارع فستجد أمامك حرفا متحركا بعد حذف حرف المضارع، إذا فانطق بالباقي على أنه أمر فتقول مد، لأنك قلت لم يمد فتقول مد في الأمر على الإدغام. لكن لو فككت في المضارع لم يجوز الفك فكل إدغام، فتقول لم مد يمدد لم يمدد. إذا احذف حرف المضارعة ها واحذف ايش احذف لم الجازم ثم احذف حرف المضارعة فتجد أمامك ايش ساكنة، فتأتي تجتنب همزة وصل للتخلص أو للتمكن من النطق بالساكن، فتأتي بهمزة وصل فتقول ايش امدد يدك ها. وعلى الأول قلت مد يدك وكله صحيح هذا في المضاعف رأيت. وأما في الأجوف فالأجوف كذلك أي فالناقص ليس الأجوف انتهي للأجوف الناقص جرى يجري، فهذا كذلك تقول لم يجري ها ثم تحذف الياء فيصير ايش جيم ساكن، فتقول ايش تأتي بهمزة وصل اجري اجري يا فلان ها وهكذا. نعم وحذف همزه وعين الأصل حذف همزه نعم. ايش يقصد بحذف همزه؟ انه هو العمد الأصل تقبل ايوه يعني عمله بالأصل يقول على أصله الأول أيوه كما تقدم أيوه طيب همز حذف همزه إذا قلت أقول ها أقول هذه طريقة أخرى لكل هل تقول يجوز أقول إذا قلت أقول فالواو الآن تنقل ضمتها إلى إيش القاف قبلها، لأن وجود الضمة الواو في ثقل على كل هذا كله من باب الثقل، لأجل ثقل تنقل الضمة إلى القاف ها. فإذا نقلت الضمة إلى القاف كيف يصير ها إيش أقول يصير هكذا. شوف هذه الطريقة أقول، لكن نقول يصير هكذا، لكن إذا قلنا أقول بعد هذا نقول لا حاجة للهمزة أيضا. كيف نقول أقول؟ اهدف الهمزة، لأن الهمزة أتي بها العيش للساكن ولا ساكنة أيضا ها. إذا نقول قول بحذف الهمزة شفت الطريقة هذه قول، فإذا قلت قول ماذا يحصل؟ اجتمع ساكنان الواو واللام الساكنة سكون اللام للبناء لبناء الأمر، إذا فتحذف أول الساكن والواو فيصير قل وهكذا. أي طريقة في هذا أيضا نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم.